قد أصيبت دواء الأسى والبكاء والتشكي سواء ليس فيها لنفس قد أصيبت دواء قد أصيبت دواء. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net